السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور يحيى ناجي، طبعا تبع مكتبة مصراوي. إن شاء الله النهاردة هنقدم لكم مادة علم الإجرام، وهنتابع في مادة علم الإجرام إن شاء الله. هنتكلم على مدارس أو مذاهب تفسير الظاهرة الإجرامية. بإذن الله النهاردة هنتكلم على التفسير الفردي. طبعا التفسير الفردي بيتكون من مدرستين، مدرسة لومبروزو ومدرسة فرويد، وإن شاء الله هنبدأ مع بعض النهاردة في التفسير الفردي، ونتمنى إن الشرح يكون ينال إعجابكم تمام، ونكون عند قدرا أو قدر من المسؤولية تجاهكم بإذن الله تمام، وإن المكتبة مكتبة مصراوة طبعا نكون بنقدم لكم كل جديد والمرغوب فيه من جانبكم. وطبعا أي حد عنده أي تعليق على أي شيء يتفضل مشكورا، عشان نقدر ان احنا نتواصل مع بعض في افضل صورة باذن الله. النهاردة باذن الله هنبدأ في النظريات. هنتكلم على اول نظرية في التفسير الفردي، وهي نظرية لومبروزو. بس قبل ما نبدأ النظريات، طبعا دايما بنقول ان مادة علم الاجرام وعلم العقاب من المواد اللي لازم انت كطالب لازم اطلع من الامتحان جايب فيها 18. يعني ما ينفعش، حرام هكون ظلمت نفسي ان انا لو المادة دي نقصت فيها وقلت فيها عن ال18. طالما انا مجهز ادواتي مجهز دنيتي، لا يبقى المادة دي لازم اجيب فيها ال18. ليه؟ انا لازم هبدأ اقسم المادة في البداية. مثلا عرفت ان الجزء الاول هقسمه مثلا تعريفات علم الاجرام وعلاقة علم الاجرام بالعلوم الاخرى. ببدأ المدرسة او الباب الثاني اللي هو طبعا مكتوب الباب الاول، بس احنا هنقسمها مواضيع، وليكن ان الموضوع الثاني هنبدأ في النظريات. انا هعرف لومبروزو هيقول ايه، هعرف فرويد هيقول ايه، وهكذا. يبقى انا لما ابدا اعرف النظريات نظريه، يبقى انا قسمت ثالث شيء او ثالث باب او الموضوع الثالث اللي هي العوامل، سواء كانت عوامل داخليه او خارجيه بتخلي الفرد يقوم بارتكاب الجريمه زي البيئه والاجتماع، فحرام يعني حرام. وطبعا العوامل طبعا الاجتماعيه والسينما والكلام ده كله والمسرح والصحافه، حرام حرام حرام ان انا ما اقدرش اجيب في الماده دي ال18، مش هقول 17، يكون حرام عليا. طيب هنبدأ ان شاء الله، وان شاء الله طبعا كل الكلام ده احنا كمكتبة مصراوي هنحاول ان احنا نوصل المعلومة في الشرح، وهنحاول ان احنا نوصل معلومة اكتر من خلال المذكرات بتاعتنا، ومن خلال طبعا المراجعات النهائية والأسئلة، ان نحاول نوصلك ان شاء الله لل18. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ بنظرية لومبروزو. وأكيد طبعا كلكم حابين النظرية دي، لأن مفيش طالب في كلية حقوق ما بيحبهاش. مين لومبروزو في الأول؟ طبعا هنا لومبروزو بدأ حياته إن ده كان طبيب بيعمل بالجيش الإيطالي. ثم لومبروزو ده بدأ أو هيتعين أستاذ للطب بجامعة بافيا وتورينو في إيطاليا. طبعا طبعا هنا عمنا لومبروزو كان اللي هو او كان شغال او طبيعة عمله تمام خليته ان هو يفضل يدرس او يستطيع ان هو يدرس جسم الانسان. وطبعا عمنا لومبروزو لما يجي يبدأ النظرية بتاعته، هيبدأ النظرية ان هو هيبدأ يعمل الدراسات على الجنود بتوعه، ومن خلال الجنود او فحص الجنود هيتوصل تمام ان التكوين الجسماني والسمات الشخصية للمجرمين مختلفة عن غير المجرمين. طيب تعال نشوف ايه الكلام ده. وعمنا لومبروزو كان بيعتقد ان الجريمة هنا بتنتقل بالوراثة، يعني المجرم مسير في ارتكاب الجريمة وليس مخير. يعني اعطانك فكرة هننتقدها بعدين اسمها فكرة المجرم بالميلاد، وان المجرم بالميلاد ده عنده خلل في تكوينه العضوي فمخليه مش عارف يتكيف معانا احنا كمجتمع، فهيفضل يعمل الجريمة. طيب تعال نبدأ النظرية. نظرية سهلة جدا والله. عمنا لومبروزو هيبدأ يقدم لنا نظريته دي، هيبدأ يعمل كتاب مشهور جدا أو كتابه الشهير. طبعا الكتاب ده هيبدأ يظهر في سنة 1876. الكتاب كان عنوانه الإنسان المجرم. طيب أنت يا عم لومبروزو هتعمل إيه؟ يعني هتقول لنا إيه في نظريتك؟ عمنا لومبروزو هيقول أنا هتبنى، أو في مضمون النظرية هيتبنى فكرة اسمها فكرة الارتداد الوراثي، ودي الجوهر النظرية اللي هتقوم عليها النظرية في تفسير السلوك. طيب ايه يا لومبروزو؟ تعال نشوف الكلام ده، وبعد كده نشوف او ندخل للكتاب ونشوف الكتاب كاتب ايه. والله يا عمنا لومبروزو ابتدى يلاحظ ان المجرم ده هو صورة للانسان البدائي، صورة انسان بدائي، وان الانسان البدائي ده تمام يرجع للعصور البدائية السحيقة القديمة جدا، تمام، وان الانسان المجرم بيحتفظ عن طريق الوراثة ببعض صفات الانسان البدائي. طيب يا عم لومبروزو، انت عرفت الكلام ده ازاي؟ وان ده ان المجرم ده انسان بدائي، وان الانسان البدائي فيه ارتداد، وان الانسان البدائي زي ما انت صورت لي كده ان هو ده كان وحش كاسر. انت شفت الانسان البدائي؟ طبعا ما شافوش، وده هناخده في النقد كمان شوية. طيب عملت ايه يا عم لومبروزو عشان تقول لي ان مضمون نظريتك او ان فكرة الارتداد الوراثي اللي هو الانسان البدائي ده؟ قال له والله باختصار انا هجيب 3 حالات. حالة الواحد اسمه فيليلا، حالة فيرسيني، حالة ميزديا. فيليلا، فيرسيني، ميزديا. طيب عملت ايه يا عم لومبروزو؟ قال والله انا ابتديت عرفت ان الانسان المجرم هيحتفظ عن طريق الوراثة بخصائص البيولوجية او بخصائص الانسان البدائي اللي هو ما شافوش وناخده كيف في النظر، وان الخصائص دي بيشبه فيها القردة، هي الخصائص دي اللي هتدفعه لارتكاب الجريمة على طول، وان المجرم مجبر على ارتكاب الجريمة. طيب تعالى يا عم لومبروزو قول لي عرفت ازاي؟ قال لي انا عرفت من خلال 3 حالات، فيليلا، فيرسيني، ميزديا. هيقول لي فيليلا كانت نقطة البداية عند لومبروزو أصلا. ليه؟ عمنا لومبروزو جاب جثة فيليلا وابتدى يشرحها، طبعا ده قاطع طريق. قاطع طريق فين؟ أكيد في جنوب إيطاليا، يعني مش محتاجة، هو إيطالي يبقى أكيد جاب جثة من جنوب إيطاليا. حلو، إيه اللي خلاك تقول إن فيليلا ده يشبه الإنسان المتوحش؟ قال والله أصل أنا لاحظت إن في تجويف في مؤخرة جمجمته، يعني عنده خرم من الآخر في دماغه من ورا، تمام، حلو، وان الخرم اللي في دماغه ده اللي هو التجويف يشبه الحيوانات او يشبه الذي يوجد في الحيوانات البدائية المتوحشة زي القردة والثدييات. حلو الكلام، فاتضح للمبروزو ان المجرم هيتمتع بشذوذ جسماني هيرتد به للانسان الاول، تمام، وان الشذوذ ده هو اللي بيخليه يعمل الاجرام، وان هو لازم حتما هيعمل الجريمة. يا عم حتما ليه؟ تاني غلطة غلط فيها. تعال نشوف طيب حالة فرسيني. والله بص لومبروزو لما درس فرسيني ده زاد اعتقاده ان اصلا وجود علامات الارتداد الوراثي، قال لك بس خلاص هي ملهاش 2، هو المجرم ده اللي عنده علامات الارتداد لدى الانسان المجرم، لان انا قال لك ان انا لما شرحت او شفت فحصي لفرسيني لقيته انه قتل نحو 20 من النساء بطريقة وحشية جدا، كان بيقطعهم، وبعد ما يقطعهم او يقوم بتقطيعهم كان روحهم بيشرب من دمهم، نقول مثلا دراكولا. ثم بعد كده بيقول لك ان انا كنت بقوم بدفنهم في اماكن عدها لذلك. طيب شفت في ايه يا عم لومبروزو تاني؟ قال لك ده انا لاحظت عليه وجود علامات خاصة زي اللي كانت توجد لدى الإنسان البدائي والحيوانات الدنيا والمتوحشة. طب أنت شفت الإنسان البدائي؟ والله ما شافه، برضه ده نقد. 3، هيبدأ عمنا لومبروزو هيروح لحالة الجندي أو هي مزديا، ومزديا ده كان مصاب بالصرع. مزديا ده قتل 8 من رؤسائه في العمل لمجرد إن واحد إيه بدأ يسخر من البلد بتاعهم، اتنمر عليه، اتنمر على البلد بتاعتهم، طبعا راح قام عليهم هوب قتلهم، وبعد ما قام بفعله سقط مغشيا عليه، يعني راح فقد الوعي لبضع ساعات، ولما قام قال لك انا عملت حاجه، يا عم انا ما عملتش شيء، يبقى هنا هوب لومبروز راح قال لك بس، يبقى هنا في صله بين الاجرام والتشنجات العصبيه المصاحبه للصلع على طول، تمام ماشي، وان المجرم الصراعي يمكن تصنيفه ضمن طائفة المجرم بالملايين. طيب انت يا عم لومبروزو هتبدأ تقدم لنا نظريتك ازاي؟ قال والله هتتلخص النظرية بتاعتي من الاخر كده ان المجرم بيتميز بصفات نفسية وعضوية هتجعله تمام او بحسب تكوينه يعيش مع في مجتمع غير مجتمعه، يعني ان هو مش قادر يتكيف معانا مثلا، فهنقول انه هيتميز بنوعين. هنبدا نفصل هنا او تتلخص نظريه لومبروزو، هنعمل تفريعتين من الناحيه العضويه ومن الناحيه النفسيه. والله من الناحيه العضويه اختلاف شكل الجمجمه وعدم انتظامها، يعني راسه كده مفرطحة من قدام مش منتظمة، تمام. اتنين، وجود تجويف في المخ، يعني وجود خرم في المخ هيطابق طبعا الموجود لدى القوارض وعدم انتظام شكل الوجه، تمام، وضيق الجبهة وكثافة الحواجب، حواجب كبيرة، غور العين، عينيه داخلة لجوه، أنفه ملتوية، مناخيره معوجة يعني، تمام. الشفايف بتاعته مفلطحة كبيرة، انبساط الأذنين للأمام عاملين كده أهو، منى يا حبيبي تحب وداني، تمام، بس صغيرين عنه. وإن الدقن بتاعته أقرب لدقن القردة، يعني إيه؟ دقنه كده مش اللي هي إيه ستايل بقى اللي إحنا بنعملها اليومين دول، لأ، تمام، ده الدقن بتاعته شبه القردة، وإنه دي طويلة طبعًا، حلو الكلام. وأما من الناحية النفسية، الجانب التاني من الناحية النفسية، إن هو المجرم بيتميز بصفات نفسية إن هو ما عندوش أدنى إحساس بالألم، ما بيحسش. طب عرفت إزاي يا عم لومبروزو؟ قال لي والله انا عرفت، اصل هو ده حاطط وشم كتير، فطالما حاطط وشم كتير ما عندوش احساس، وان هو طبعا عنده غلظه في القلب، تمام، وعنده انعدام الشفقه، يعني لو شاف حد بيقتل واحد يقول له احسن مثلا، وقله انعدام الشعور بالخير، زي واحد صاحبك البرد اللي هو في الشله ده اللي هو موجود يقول لك والله انا مش جعان، وهوب او لقيك بتاكل يقول لك يا عم علم هات يا باشا الاكل اللي معاك، ما عندوش اي خجل خالص، وعنده عدم مبالاة بقى وانعدام الحس والكلام ده كله. هذا ولم يكن لمبروزو بضرورة توافر جميع الصفات دي عشان نقول ان ده الانسان ده او ده على الارتداد الوراثي، لكن طبعا لو توفر عدد منها خلاص انت يا معلم اعتبر نفسك معانا مجرم على طول، تمام. وهذا الشخص طبعا لا يرجى صلاحه خلاص، بل اي على المجتمع ان احنا لازم نتخلص منه، تمام. وهيبدأ بعد كده عمنا لمبروزو هيصنف المجرمين، تعال معايا كده نصنف المجرمين مع بعض. واحد، مجرم مجنون. اتنين، مجرم صرعي. تلاتة، مجرم سيكوباتي. اربعة، مجرم عاطفي. خمسة، مجرم بالصدفة. ستة، المجرم المعتاد. يبقى الستة دول: واحد، مجرم مجنون وصرعي، مجنون وصرعي، مجنون وصرعي، سيكوباتي وعاطفي، سيكوباتي وعاطفي، يبقى مجنون وصرعي، سيكوباتي وعاطفي، صدفة معتاد، مجرم بالصدفة، والمجرم الايه؟ المعتاد. والله اللي حصل عمنا الامبروز، انا عمال اقول لك الارتداد الوراثي، الارتداد الوراثي، الانسان البدائي، اول ما الامبروز تعرض للنقد الشديد حول فكرة الارتداد الوراثي وان في مجرم بالفطرة وان هو مسير وليس مخير، لا، ابتدى الامبروز يطور من نظريته، ابتدى يحط له طوائف جديدة للمجرمين اللي اولها المجرم المجنون. وان طبعا المجرم المجنون ده الشخص اللي هيرتكب الجريمة تحت تأثير المرض العقلي. طبعا غلطة، مش كل واحد ده من النقد، مش كل واحد هيصاب بمرض عقلي هيعمل جريمة. يبقى انا طبعا المجرم المجنون الشخص الذي يرتكب الجريمة تحت تأثير المرض العقلي، فبيقول لك هنا اللي بيتصاب بمرض في عقله من شأنه ان هو يفقده القدرة على الإدراك وينتقص من تلك القدرة لديه، فقد يصبح الشخص ايه مجرم. وهيدخل هنا ضمن طائفة المجرم المجنون ثلاثة: واحد، المجرم الهستيري، المجرم الهستيري ومدمن المخدرات، مدمن المخدرات، تمام، ومدمن الخمر طبعا، دول هيدخلوا تبع المجرم المجنون لان هم ما عندهمش ايه ادراك، ما عندهمش وعي، يعني مش واعيين. اتنين، المجرم الصرعي، وده الانسان المصاب بصرع وراثي بتجيله كده تشنجات واحنا عارفين طبعا. طبعا هنا المجرم المصاب بصرع وراثي وعادة ما ينتقل عند الولادة الصرع ده. المهم طبعا قد تتطور حالة المريض بالصرع هتأثر على حالته العقلية، الاضطرابات العقلية عنده، فينقلب لمجرم مجنون. وطبعا لمبروزة توصلت ازاي الكلام ده لسايلنا ورا في حالة الجندي مزدي، تمام. ثلاثة، المجرم السيكوباتي، المجرم السيكوباتي او اسمه المجنون خلقيا. يبقى يقول لك هنا ايه؟ المجرم المجنون خلقيا يعني عدم لديه القدرة على التكيف مع المجتمع، صح، لان ده اسمه المجرم السيكوباتي، تمام. فالمجرم السيكوباتي ده شخص ينعدم يعني لديه القدرة على التكيف مع المجتمع، هو مش عايز يعيش معنا، قرف من الكوكب، زهق، فأنا بيتصادم معه ويخالف قوانينه، والله احنا ماشيين يمين هو يمشي شمال عكسنا على طول. بعد كده المجرم العاطفي، هنا هنقول ان بعض المجرمين ده المجرم العاطفي احنا هنسميه ايه؟ سوما العاشق. يبقى المجرم العاطفي ده بالبلدي كده عندنا سوما العاشق، هيقول لك ان بعض المجرمين والله هو مش هيرتكب الجريمة لعلة لا عدوية أصبت، ولا عنده صرع ولا مجنون، وإنما إن هو ده ماله لأسباب عاطفية خالصة، عنده حدة المزاج، يا سلام، عنده حساسية مفرطة، عنده سرعة الانفعال وجموح عاطفة بقى، والواد إيه سومة، سومة العشاء في نفسه، لأنه يبقى هنا ده هيندفع تمام إلى ارتكاب الجريمة تحت تأثير حب شديد. إزاي المزة بتاعت واحد ياخدها منه ويثبتها هوب روح يرتكب الجريمة، أو حقد شديد طبعا، أو غيرة أو استفزاز. عشان كده لاحظ لمبروز ان هؤلاء المجرمين بالعاطفه كلما تتصل جرائمهم بالاعتداء على الاموال، طبعا اكيد مش هيرتكب جرائم اعتداء على الاموال، لكن طبعا اغلبها جرائم سياسيه والجرائم المسها بالاشخاص. والسمه العامه للمجرمين دول طبعا اكيد سرعه الندم، انا كان مالي ومالها، او انا كان مالي انا مثلا بحب الرئيس الف عن الرئيس ب، كان مالي ان انا اندفع وراه دافع عنه. تمام. 5، المجرم بالصدفه. وهنا يطلق على المجرم بالصدفة ده المجرم العرضي، وهنا هنتكلم فيه عن نوعين، هنقسمه لنوعين. المجرم بالصدفة هنتكلم عنه هنقسمه لنوعين، يبقى المجرم بالصدفة في نوعين. أول شيء فيه أو الفرع الأول المجرم حكما اللي هو شبيه المجرم. 2 أو باء المجرم المدمن، يبقى هنا المجرم بالصدفة إما مجرم حكما اللي هو جريم شبيه المجرم، أو المجرم تمام المدمن. أولا طبعا المجرم بالصدفة هيطلق عليه طبعا المجرم العرضي، ليه؟ لأن ده شخص ما عندوش أي استعداد إجرامي، ما عندوش أي صفات تمام المجرم بالميلاد، ولكن طبعا ده هيكون فيه مؤثرات خارجية هتخليه إن هو يرتكب الجريمة. فأنا هنقسم للنوعين، المجرم حكمي والمجرم المدمن. المجرم الحكم اللي هو قلنا شبيه المجرم بالظبط كده، ده الشخص هيرتكب او الذي لا يرتكب محض جريمة شكلية، امال ايه، او هنقول عليه هو التي يكون السلوك فيها مجرما وان تجرد من الخطورة الاجرامية، يعني من الاخر هو حكم ان هو مجرم، السلوك مجرم لكن هو ما عندوش خطورة، مثلا زي مثلا جرائم حمل السلاح بدون ترخيص، هو مجرم بس مش لازم ان انا معايا سلاح بدون ترخيص ان انا ايه بالظبط عنده خطوره. تمام. وهذا النوع من المجرمين طبعا يغلب عليه سرعه التوبه، يقول لك بس يا عم انا ايه ابعد عن الشر واغني له، انا مش هعمل ايه؟ مش هعمل ايه او مش هشيل السلاح تاني، ما لم يتعرض لعقوبه ايه قاسيه ان هي بقى تفسده وتخليه بقى مجرم بالعاده. يعني هنا ده مجرم بالصدفه والمجرم حكما، هو عنده سرعه ندم وان هو مش هيعمل كده تاني، لكن لو خدناه وحطينا عليه عقوبه قاسيه ممكن يطلع يبقى مجرم، يبقى هنا يتحول معايا المجرم معتاد. ويحدث ذلك طبعا اكيد يعني ان هو ايضا بفعل المخالطه التي تحدث بين المجرمين بالصدفه وعطيه المجرمين، ان هو الراجل ده مجرم بالصدفه حمل سلاح بدون ترخيص، خدناه دخل السجن هيصاحب مين يعني؟ هيصاحب علي علوكة واشرف كوخ، عايز يطلع اي طيار؟ اكيد لا طبعا. يبقى في الحاله دي اكيد ان ده هيطلع اشد اجرام. 2، المجرم او باء المجرم المدمن، طبعا ده جوه المجرم بالصدفه تمام، هو الشخص الذي ادمن الكحوليات، خلاص يا باشا اللي في جيبه للخمره اللي في جيبه للمخدرات، اذ يؤدي الادمان الى حدوث ارتكاب في سلوك هذا الفرد وخلل في تصرفاته فيصبح اكثر عرضه لارتكاب الجرائم. بعد كده المجرم المعتاد، طبعا بنسميه المجرم المعتاد او المحترف، وطبعا ده نمط من المجرمين يولد طبيعيا، ما عندوش اي ارتداد او علامات الارتداد او صفات المجرم المجنون ولا بالميلاد، ولكن عنده ضعف في الاخلاق. فالراجل ده بيندفع لارتكاب الجريمة اول مرة تحت تأثير الظروف البيئية، الفقر مثلا او البطالة، او ان هو مخالط واحد هي محترف الاجرام. يبقى المجرم المعتاد هو مجرم بالاكتساب وليس بالميلاد. يبقى لما يجي لك سؤال يقول لك المجرم حكما هو مجرم بالاكتساب وليس بالميلاد، الإجابة غلط، المجرم المعتاد. حلو الكلام. بعد كده هنبدأ نتكلم على تقدير نظرية لومبروزو ومزايا وعيوب النظرية. أولا طبعا لا ريب أن الفضل، أو مفيش مشكلة من الكتاب، الفضل طبعا هيعود للومبروزو. واحد ان هو توجيه الاهتمام بالشخص المجرم وتكوينه العضوي. 2، ان بعد ان كان طبعا الاهتمام منصب على الفعل المادي بس، لكن هنا لا، اللي خلانا ان احنا نبص لشخصية المجرم تكوينه العضوي لامبروزو. 2، تاني ميزة، يحمد له تمهيد الطريق للباحثين لدراسة الظاهرة الإجرامية على أساس الملاحظة والتجربة. هو اللي هيخلينا نستخدم منهج الملاحظة والتجربة، هو اللي هيخلينا أو هو اللي هيساهم في ظهور علم الأنثروبولوجيا. تمام، حلو الكلام. هو طبعا أول واحد هيحط تصنيف علمي للمجرمين. بالرغم من كل المزايا دي، لكن طبعا في انتقادات هتوجه لنظرية لومبروزو. ايه عيوب نظرية لومبروزو؟ هنتكلم على العيوب. افعل معايا تفريعتين. اول شيء العيوب من حيث القصور المنهجي ومن حيث القصور الموضوعي. من حيث القصور المنهجي ومن حيث القصور الموضوعي. طبعا هنا من حيث القصور المنهجي، يعني المنهج اللي هو قام عليه، هنا نعمل تفريعتين برضو. التفريعة الاولى هنكتب فيها تعميم النتائج بالرغم من خصوصية الحالات محل الفحص. تعميم النتائج بالرغم من خصوصية الحالات محل الفحص. 2، عدم مصداقية البيانات والإحصاءات. عدم مصداقية البيانات والإحصاءات ونقص العينات الضابطة. نشوف هنا من حيث القصور المنهجي، وبعد كده نتكلم من حيث القصور الموضوعي. أولا من حيث القصور الموضوع المنهجي، ألف تعميم النتائج بالرغم من خصوصية الحالات. والله أول شيء عمله لومبروزو غلط، إن هو قال لك النتائج دي عامة، أو توصل إن أنا هعمم النتائج اللي أنا توصلت ليها على كافة المجرمين، بالرغم إنك أنت يا عم لومبروزو درست كام حالة؟ ده هما 3 حالات. وطبعا ده غلط منهجي، غلط خطير جدا. ليه؟ لأنه طبعا يجعل النتائج اللي توصل إليها محل شك، لأنها مش موضوعية. أنت ما تجيبليش 3 4 وتعممهم على كل الناس، لأن لومبروزو اعتمد إن هو المجرم بالفطرة أو الارتداد الوراثي على فحص الحالات خاصة اللي هما 3، فيليلا، ميزديا، فيرسيني، وراح هوب عممها على كل الناس. غلط في غلط في غلط. 2، عدم مصداقية البيانات والإحصاءات ونقص العينات الضابطة. والله عمنا لومبروزو اعتمد على بيانات واحصاءات غير صادقه، ولم يثبت من صحتها اصلا. ليه؟ كما انه لم ياخذ بشروط صحه المقارنه اللي أنا او التمثيل الجيد للعينه. اول شيء واحد، العدد اللي هيبدا لومبروزو يعمل عليه العينات بتاعته قليل نسبيا، وان هو تم اختياره بطريقه عشوائيه. من ناحيه تانية، كان منتشر في عصر لومبروزو حاجه اسمها المجموعه الضابطه. عبارة عن ايه؟ بجيب مجموعة من المجرمين ومجموعة من غير المجرمين، وليهم نفس ايه؟ لهم نفس الحالة، نفس الخصوصية، نفس مثلا حالتهم البيئية، نفس حالتهم الاجتماعية، نفس حالتهم الصحية، نفس الخصائص العضوية والنفسية اللي فيهم. وبيبدأ يعمل مقارنات، هل عمل كده ما عملش كده؟ وطبعا الاسلوب ده والمجموعة الضابطة كانت منتشرة جدا في وقته. يبقى هنا طبعا ده نقد شديد جدا اتوجه ليه. ده من حيث القصور المنهجي. اما من حيث القصور الموضوعي، عندي ثلاث او هيتوجه ليه 3 انتقادات. الاول، التركيز على الجانب العضوي واغفال دور العوامل الاجتماعية، الفقر والبطالة اغفالها. 2، عدم ثبوت صحة تمييز المجرمين بشذوذ في تكوينهم العضوي. 3، عدم صحة تشبيه المجرم بالإنسان البدائي. 4، عدم صحة القول بفطرية الإجرام وانتقاله بالوراثة. تعال نشوف واحدة واحدة كده على السريع. أول شيء، عمنا لومبروزو ركز على الجانب العضوي وأغفل أصلا العامل الاجتماعي، بالغ جدا في إظهار العيوب الخلقية والعيوب الجسدية. تمام، حلو الكلام. في حين أنكر أصلا أو أغفل دور العوامل والظروف الاجتماعية زي مثلا البيئة والمناخ والكلام ده كله، لا ما اهتمش بيهم. وقال ان الخصائص اللي هي الجسدية حالة ساكنة غير ديناميكية، يعني هي من الاخر الخصائص الجسدية حالات الارتداد هي اللي تعمل وهتأثر على الجريمة. 2، عدم صحة تمييز المجرمين بالشذوذ في تكوينهم العضوي مقارنة بالمجرمين. ليه؟ لم يقدم لومبروزو الدليل القاطع على تمييز المجرم بصفات عضوية هتختلف عن بقية الأفراد، لأنه اعتمد على حالات زي ما قلنا فردية، والحالات الفردية دي ما أقدرش إن أنا أقيس عليها وأعمم عليها النتائج وإن أنا أستخلص منها إيه؟ قاعدة. 3، عدم صحة تشبيه المجرم بالإنسان البدائي. طبعا ده من أكتر العيوب الفادحة اللي كانت في نظرية لامبروزو، لأنه أولا شبه المجرم بالإنسان البدائي. طب أنت هل ثبت علميا أن المجرم ده فيه علامات ارتداد؟ لا طبعا. وطبعا والإنسان البدائي أصلا إحنا ما نعرفش إذا كان عنده ميل طبيعي للجرام ولا لا. وعلى فرض تفاوض، أو إن إحنا مثلا نفترض إن المعلومات دي موجودة، فلا يصح وصم المجتمعات البدائية بالوحشية. هل أنت يا عم لومبروزو عشت مع المجتمعات البدائية؟ هل أنت شفت المجتمعات البدائية؟ هل أنت شفت الإنسان البدائي؟ بالطبع لا. وإن الدكتور هنا هيبدأ يقدم لنا نموذج قابيل وهابيل، ويقول إن الحق إن اتهام الإنسان البدائي بالإجرام يعكس مدى التطور أو التطرف، تمام، الذي اعتبر النظرية، أو التطرف اللي كان في النظرية دي طبعا. لأن من أكثر العيوب اللي اتوجهت للنظرية دي إن اتهام الإنسان البدائي إن هو مجرم. ليه؟ تعالى كده معانا نحلل أول جريمة قتل اللي هي نموذج قابيل وهابيل، وده طبعا أول جريمة قتل وقعت في التاريخ. هتكشف عن نموذجين، طبعا الخير والشر. فهذا طبعا عندنا قابيل طوعت له نفسه إن هو يقتل أخيه عشان عنده حسد، لأن الله تعالى ماشي لم يتقبل منه قربان وتقبله من أخيه. يبقى هنا قابيل نموذج للشر والعدوان، تمام، وطبعا هابيل نموذج للخير. يبقى كل إنسان هنا والله جواه الخير، وهنا موجود نموذج الخير والشر، تمام، وإن الاتنين بينتموا للجيل الأول للجنس البشري، تمام. يبقى نخلص من ذلك إن الإنسان البدائي أو المتحدث قد يسلك سلوك، أو قد يسلك كل منهما ايه طريق الجريمه، سواء انسان بدائي او انسان متحضر اللي عايش في العصر بتاعنا، لان كل خير موجود والشر موجود، وكل واحد بيختار هو عايز ايه. 4، عدم صحه القول بفطريه الاجرام وانتقاله بالوراثه. طبعا ما ينفعش ان احنا نقول ان الاجرام ميورث، ويدلل على ذلك ان الانسان بامكانه ان ينتهج الخير او الايه الشر. وطبعا ان احنا خلاص قلنا انه لا يمكن قبول فكره، تمام، ان المجرم او المجرم بالميلاد او الفطره، لان مفيش حد طبعا بيولد بالاجرام. حلو الكلام. تعقيب على الانتقادات السابقه، الدكتور هيبدا يعلق على الانتقادات، هيرى البعض، الدكتور طبعا بيشوف بيقول انه يرى البعض والله ان الانتقادات اللي اتوجهت لامبروزو لامبروزو بتتسم طبعا بالمبالغه، تمام. ليه؟ لأن الامبروزو طبعا ما اقتصرش اهتمامه على الصفات الخلقية والعضوية بس وسكت، لا طبعا. لكن الامبروزو بعد كده ابتدى يدرس الصفات النفسية، ابتدى الامبروزو يدرس العوامل الاجتماعية، وده هيتضح، تمام، من خلال مراجعة الطبعات الثلاثة، يعني بعد الطبعة الأولى. يعني هو عمل الإنسان المجرم من الكتاب الأول، بعد كده بدأ يعمل طبعات تاني، لا دخل فيها العوامل النفسية والعوامل الاجتماعية أو الصفات النفسية. وحتى بشأن الصفات العضوية لم يقل لامبروزو إن هي العلامة الوحيدة المميزة للإجرام، وإنما أكد على إن هناك صفات، أو إن الصفات دي في المجرمين هي أكثر انتشارا من غير المجرمين، وقال إن الوراثة الإجرامية وفكرة المجرم بالميلاد مش هتعني حتما السقوط في الإجرام. يبقى إحنا كده خلصنا نظرية لامبروزو. يبقى نظرية لامبروزو باختصار قال ان لامبروزو ان والله فكره الارتداد الوراثي، لامبروزو قال كمان ان المجرم يتميز من الناحيه العضويه، عنده خرمه في دماغه او وجود خور في دماغه يشبه طبعا الحيوانات البدائيه، وان هو عنده فرطحه الانف واعوجاج الجبهه، وان ودنه طبعا زي ايه او ودنه كده صغيره، وان هي اللي قدام ان هو يعني شكله مش مظبوط، انت مش مظبوط يا تمام. حلو الكلام. كمان طبعا وابتدى من الناحية النفسية ان هو عنده ضعف الاحساس بالالم، تمام، عن طريق الايه بالظبط كده، عن طريق كثرة الوشم. وبعد كده ابتدى الامبروزو طبعا، ده الكلام ده عرفه ازاي؟ لما حلل ثلاث نماذج، حالة فيليلا، فيرسيني، ميزديا. وبعد كده ابتدى الامبروزو هيصنف المجرمين، صنفهم المجرم مجنون، مجرم صرعي، مجرم سيكوباتي، عاطفي، مجرم بالصدفة، ومجرم بالميلاد. وبعد كده ابتدينا نقول مزايا وعيوب النظرية. هنبدأ دلوقتي نتكلم على تاني نظرية معانا النهاردة، وهي نظرية فرويد التحليل النفسي. طيب نظرية فرويد، هنبدأ يا شباب هنتكلم على نظرية فرويد، نظرية التحليل النفسي برعاية مكتبة مصراوي والدكتور يحيى طبعا. هنا طبعا هنبدأ، تمام، نتكلم على نظرية فرويد. مين فرويد ده؟ طبعا هنا ده اسمه سيجموند فرويد، وده أبرز المحللين النفسيين في مجال طبعا تفسير أنماط السلوك الإنساني بشكل عام، وطبعا السلوك الإجرامي بشكل خاص. يبقى أنا لما نيجي نقول مثلا يعد فرويد أبرز المحللين السلوك الإجرامي النفسيين، صح ولا غلط؟ طبعا إيه؟ صح. حلو الكلام. هيعمل إيه عمنا فرويد ده؟ عمنا فرويد قال أنا مش هروح للتحليل العضوي، بس انا هروح لتحليل تاني. ايه هو يا عم فرويد؟ قال انا هروح للتحليل النفسي. وهنا هيبدأ يعتمد فرويد ان هو هيدخل جوه النفس البشرية من اجل الكشف عن البواس والاحاسيس والمشاعر اللي جواها. حلو الكلام. وهيبدأ عمنا فرويد يقسم للنفس البشرية لثلاثة طبعا كلنا عارفينهم: الذات اسمها الانا الدنيا، العقل الانا، والضمير الانا العليا. طبعا هنا الذات اللي هي الانا الدنيا، الذات دي اللي هي النفس ذات الشهوة، او الذات دي الشق الشهواني في النفس، ويطلق عليها فرويد طبعا اسم اي دي تمام، وهي كلمة لاتينية ومعناها هي. المهم طبعا هي كلمة هي اللي هيطلقها فرويد على الذات، بيقول لك دي اشارة للضمير الغائب تمام، او لضمير الفرد الغائب لغير العقل، ما عندوش اي ضمير مثلا. طيب ايه هي الذات برضو؟ هيقول لي ان الذات دي بتحتوي على الميول والنزعات الغريزية والفطرية اللي هتخلي الانسان عايز يسعى ورا الشهوة، او دي هتقف هذه الميول اللي هي تقف وراء الشعور او منطقة اللاشعور. طيب وهذه المنطقة في هذه النفس هي مستودع الشهوات، اللي هي منطقة اللاشعور اللي فيها الميول الفطرية والنزعات الغريزية اللي بنطلق عليها لفظ أو كلمة الأنا تمام. فهي تنساق لتحقيق طبعا الذات أو الأنا الدنيا، عايزة تحقق الرغبة بتاعتها وعايزة تحقق رأي الشهوة دون أن تبالي بقيم المجتمع ولا مجتمع ولا غيره وما يفرضه المنطق. حلو الكلام. وطبعا هنا بنقول مثلا أنا نعبر عليها أن النفس أمارة بالسوء. بعد كده العقل، طبعا ده العقل هنسميه الانا، يبقى انا اتكلمت على الذات الانا الدنيا، اتكلم على العقل النفس العاقرة. وهنا طبعا العقل هيمثل الجانب الواعي والعاقل من النفس، يبقى العقل طبعا ده الجانب الواعي العاقل من النفس. هنا ده اللي بيهذب النفس او اللي هيروض النفس او اللي هيجبح جماح الذات، يعني من الاخر كده هيهدي الذات، يقول لها اهدي، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش انك انت تيجي تقعد تجري ورا الشهوة بتاعتك. يبقى هنا العقل هو اللي هيرغم الذات على التعبير عن ميولها ونزعاتها الفطرية بطريقة مقبولة، يعني مثلا واحد متحرش تمام، واحد ماشي ورا البنات مثلا، لا يبقى ده لازم نجوزه تمام. يبقى مين اللي بيقول كده؟ العقل. يقول له لا يا ابني، يبقى انت كده لازم ايه؟ تتجوز تمام. يبقى هنا وظيفة الانا اللي هو العقل محاولة التوفيق بين حاجتين، بين الذات والضمير الانا العليا. حلو الكلام. يبقى هنا طبعا هنبدأ نتكلم على الضمير اللي هي الانا العليا. هيعبر الضمير او الذات المثالية الانا العليا الضمير عن مجموعة طبعا العادات والتقاليد والقيم اللي اختزنتها النفس البشرية، او هنقول مثلا ايه القيم والعادات اللي انت تربيت عليها واللي اتنشأت عليها. وطبعا دي تحول القيم النبيلة والمصر العليا اصلا بنحطها في الطفل تمام، وطبعا تحط في الطفل منذ ايه الصغر. والانا العليا طبعا مصدر القوة الرادعة لانزوات الانا وشهواتها، هي اللي بترضعها، لان ده صوت الضمير اللي هو يقول له لا يا ابني ما ينفعش الكلام ده. حلو الكلام. عمنا فرويد لما يجي يقسم او يفسر السلوك الاجرامي هيبدأ يتكلم على فرضين او امرين. الامر الاول عجز الانا عن الصمود في مواجهة ضغط الذات، يعني هنا الانا مش قادرة تصمد تمام، اللي هو العقل في مواجهة ضغط الايه الذات اللي هو الايه بالظبط الانا الدنيا تمام. حلو الكلام. من مواجهة وصرامة الأنا العليا، ومن جهة تانية الأنا العليا الضمير شغال، وأخفاق الأنا العليا في التوفيق، أو أخفاق معلش الأنا في التوفيق بين النزعات الأولى وقيم الثانية. يبقى أنا عندي نفس شهوانية جدا، وعندي صرامة ضمير، وإن الأنا اللي في النص العقل معرفش يوفق بينهم في جريمة، أو انعدام وجود الأنا العليا مفيش ضمير، أو عجز الأنا العليا الضمير عن أداء ظروف الرقابة أو الردع. طبعا هنا في الحالة دي الأنا أو الذات مش لاقي اللي هو إيه يرضعها، يبقى في الحالة دي ترتكب الجريمة. يبقى هنا هنقول إيه؟ إن فرويد بيولي لا شعور أهمية كبرى في تفسير سلوك الفرد أو تفسير السلوك الإجرامي. فهيبدأ يقول إن السلوك الإجرامي والله ده هينتج عن تفاعل قوى متعارضة لدوافع ورغبات في هي الأحوال، أو في غالب الأحوال لا شعورية القوى المتعارضة دي. يبقى هنا هنقول إيه؟ هنقول والله هنا أن الارتباط بين السلوك وبين الدوافع تمام. هنا هيوضح مدى الارتباط بين السلوك والدوافع، فإن لم يكن السلوك دافع شعوري يسعى إلى غرض ظاهر فهو حتما دافع لا شعوري. يعني اللي بيرتكب الجريمة يبقى هنا وراه حتما دافع لا شعوري زي مثلا الشهوة، فحتى السلوك اللا إرادي يبدو وكأنه غير مقصود. تمام، زي زلة اللسان كده. يبقى هنا من الآخر خالص أو الخلاصة هنقول يتضح إن الدافع الكامنة في اللاشعور هي أهم القوى المحركة لإيه بالظبط؟ للصراع داخل النفس. وهنا عمنا فرويد هيقول إن متراكمات اللاشعور قد تتحول إلى عقد نفسية. عشان كده هنبدأ نتكلم على تصنيف فرويد للعقد النفسية. طبعا فرويد لما يجي يصنف العقد النفسية هيبدأ واحدة يتكلم على عقدة النقص، عقدة الذنب، عقدة أوديب، وممكن إن احنا نضيف عقدة رابعة اللي هي عقدة إيه؟ الاكتراث. طيب الاكتراث، حلو كده. عقدة النقص دي، والله هنا النقص ممكن يكون مردوده أو إن هو راجع لواحد هنا إيه؟ عنده نقص مثلا، عنده عاهة والعياذ بالله كده، أو ربنا يشفينا ويشفي كل مريض، تمام؟ أو نقص جسماني أو نقص اجتماعي. تمام، فهنا النقص الجسماني ممكن يكون راجع لعاهة ان هو مش قادر يعمل كل الاعمال وان الناس بتستهين بيه، او النقص الاجتماعي واحد نفسه يكون هو مثلا يوصل لاعلى مناطق، او ان هو مثلا يكون شخصية هامة او شخصية مشهورة ومش عارف، او ان هو يكون مشهور. تمام، يبقى هنا ممكن دي ابرز الجرائم التي تتجلى فيها العقد النفسيه او فيها عقد الشعور بالنقص لدى المجرم. هتستهدف قتل الاشخاص او الشخصيات السياسيه البارزه في المجتمع عشان يقول لك مثلا ده فلان هو اللي قتله. تمام، ليه طيب هيقتل الاشخاص السياسيه او المشهوره؟ لان هو طبعا نفسه يكون زيهم ومش عارف، فطبعا عنده عقده النقص هيخليه يبتدي يتجه الى الجريمه. عقدة الذنب، طبعا هنا ده واحد هيعمل جريمة عشان يحس بالذنب. يا سلام، تنجم هذه العقدة عندما يعتقد الشخص بأن أفعاله وأفكاره خاطئة وهي تتعارض طبعا أو مختلفة معانا قيم المجتمع وأخلاقياته. يبقى أنا يتولد لديه شعور بالذنب يسيطر عليه على طول، أو يكون عنده تأنيب لضميره مستمر. ويحدث ذلك عندما الأنا العليا الضمير يكون شغال بعد ما كان خامل وما كانش موجود. فيبدأ طبعا يوجه اللوم للأنا اللي هو إيه؟ العقل. تمام ماشي، وبعد ما يوجه اللوم للأنا طبعا هنا هيبدأ يعمل إيه؟ هيبدأ يكون عنده، هيتولد لدى الشخص ده الشعور بالذنب. فهنا طبعا هيبدأ يدفعه ذلك الشعور ان هو الرغبة في العقاب تكفيرا عما بدأ منه. فيبدأ طبعا يعمل ايه؟ يبدأ مثلا عنده مثلا رغبة في التطهر والتحرر من هذا الشعور. يبقى يعمل ايه طيب؟ هيتطهر ازاي من الشعور ده؟ يقول لك يبقى انا بس ما قداميش حل غير ان انا ادخل السجن. فيقتل واحد مثلا عشان يدخل السجن ويحس بالايه؟ بالذنب. طبعا ما ينفعش. بعد كده عقدة أوديب، طبعا هنا احنا مش هنوضح جدا يعني، بس هنشوف. هنا عقدة أوديب يعتقد فرويد بأن زنا المحارم، زنا المحارم مش هنوضح يا شباب. هنا زنا المحارم هيقول لك ده رغبة أصيلة لدى أفراد الجنس البشري الأسود. وهنا عمنا فرويد ده هيجيب زنا المحارم أو عقدة أوديب، ده اسم بطل الأسطورة الإغريقية أوديب. ده عمل ايه اوديب؟ ده قتل اباه وتزوج امه، تمام، واطلق عليه هذا النوع من العقد النفسيه عقده اوديب. طيب امتى نقول ان ده عقده اوديب عند الشخص؟ هنا بيقول لك عندما يتعلق الذكر او الطفل الذكر بامه تعلقا لا شعوريا، فهينشا عنه ان الابن متعلق بامه لا شعوريا تعلق جنسي. فطبعا نفسه كده مع امه. حلو الكلام. لما هو تعلق بامه تعلق لا شعوري وتعلق جنسي، تمام، يبقى هنا هيشعر بمين اللي اكيد يعني مع امه؟ ابوه. فيشعر الغيرة من ابيه لانه هو الوحيد اللي هينافسه في حب امه. يبقى هنا طبعا الابن هيكون عنده شعورين متناقضين، حب ابوه وكراهيته في ان واحد، لان هو بيكرهه لان هو بينافسه في حب امه، وان طبعا في ميوله ورغباته الجنسية تجاه الام. تمام، حلو الكلام. ولا ايضا لا يستطيع ان ينكر حبه بتاع ابوه، لان اكيد ابوه اداله عطف وحنان. يبقى الصراع ده لو الانا ما قدرتش تسيطر عليه، يبقى من السهل ان الولد هيقع فين؟ في براثن الجريمة، وهيقع في ارتكاب الجريمة. يبقى دي اسمها عقدة اوديب. وبرضو العكس، بعد عقدة اوديب في عقدة تانية اسمها عقدة الكترا. عقدة الكترا العكس، هنا تنشأ لما البنت تتعلق بابوها، وطبعا برضو هيكون في شعور بالغيرة، وهتنافسها طبعا لان امها هي اللي هتنافس البنت في حبها لأبيها. يبقى هنا برضو ممكن تقع في ايه؟ الجريمة. هنا طبعا هنبدأ نتكلم على نقد النظرية. أولا طبعا مزايا النظرية، واحد، أول واحد أو هيعود للنظرية دي الفرد الفضل، إن هي اللي هتعرفنا أهمية الدوافع اللاشعورية في بناء الشخصية. يعني هي من الآخر اللي هتخلينا ندخل جوه التحليل النفسي، لأن طبعا تزعم مدرسة التحليل النفسي ابتدت طبعا النفسية هتخلينا نكتشف في تمام او الحقائق النفسيه اللي هتخلينا نرتكب الجرائم. حلو الكلام. طبعا هنا نقد النظريه، وطبعا قبل ما نتطرق للنقد، طبعا من مزايا النظريه ايضا ان هي هتفيد في علاج بعض الطوائف المجرمين من المرضى النفسيين والعقليين، طبعا لان هي هتساعدنا ان احنا ندرس الايه؟ النفس. طبعا الانتقادات، ثلاث انتقادات رئيسيه معانا هنا. الانتقاد الاول ان النظريه ركزت او التركيز على الجانب النفسي واغفال دور العوامل الاجتماعيه في تفسير الظاهره الاجراميه. التركيز على الجانب النفسي واغفال دور العوامل الاجتماعيه في تفسير الظاهره الاجراميه. 2، الاسراف في الاعتماد على العامل الجنسي في تفسير السلوك الانساني. 3، تعميم او التعميم والحتمية في بيان الصلة الخلل النفسي والسلوك الاجرامي. هنبدأ نشوف نقد وهنعقب عليهم. اولا التركيز على الجانب النفسي واغفال دور العوامل الاجتماعية. طبعا هنا خلاص عرفنا ان النظرية طبعا بترد الجريمة وبتخلي الجريمة راجعة لعامل واحد بس، وده الخلل النفسي الداخل في ايه؟ في المجرم طبعا، ولكن اغفلت البيئة والعوامل الخارجية. 2، أسرفت النظرية في الاعتماد على العامل الجنسي زي ما شفنا كده من خلال العقد. يبقى هنا يؤخذ على نظرية فرويد إن هي مسرفة في التعويل على أهمية العامل الجنسي. تمام؟ لأن فرويد طبعا إحنا شفناه إن هو خلى الجنس تمام ليه اهتمام بالغ، لدرجة إن هو بيعتبر إن الدافع الجنسية دي الأساس والمحرك الرئيسي المختلف النشاط الإنسان، وإن هي العامل الأول في نشوء معظم الأمراض والعقد النفسية. طبعا لا، طبعا الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده فيه مغالاة. 3، الجنوح على تعميم والحتمية في بيان الصلة بين الخلل النفسي والسلوك الإجرامي. طبعا هنا فرويد عمل ايه؟ عمل غلطة كبيرة جدا هنا. ليه؟ لأن فرويد هنا ذهب إن هو يعمم أو التعميم في اعتبار الجريمة في أحوال في جميع الأحوال ظاهرة مرضية. عمال يقول إن الجريمة دي ظاهرة مرضية، ظاهرة مرضية. ليه؟ لكن طبعا الكلام ده غلط، لان مش كل مريض نفسي هيروح يرتكب ايه؟ جريمه. بالظبط كده، عمال يقول لك ان ده ظاهره مرضيه او ده مجرم نفسي عنده خلل في النفس. لا، الكلام غلط طبعا. ليه؟ لان ثبت ان الامراض النفسيه والعقليه لا تؤدي حتما للجريمه. ليه؟ لان طبعا كثيرا ما بيعاني الاشخاص من مرض نفسي ومع ذلك مش بيرتكبوا الايه؟ الجريمه، والعكس ايه؟ صحيح. تمام. بعد كده هنبدأ نرد أو التعقيب على الانتقادات السابقة. الدكتور هيبدأ يقول لي والله الحق إن هو طبعا لا يمكن إغفال دور الانتقادات السابقة، والله الانتقادات السابقة أثرت على النظرية دي. تمام، لكن طبعا من غير المقبول التشكيك في مصداقية هذا التيار. يعني إحنا مش هنرمي النظرية ورا ظهرنا. ليه؟ لأن طبعا التيار ده أو النظرية ده متعددة المعالم. تمام، لا يقف عند آراء فرويد وحدها، لأن حتى لو فرويد هو اللي أسس المدرسة دي، لكن طبعا عندنا عالم تاني اسمه ادلر، له تفسيرات مقبولة، تمام، له تفسيرات مقبولة في من الناحية النفسية. وبرضه إن فرويد لم يجعل عامل الجنس الوحيد مصدر لأفكاره. حلو الكلام. وأعتقد البعض، وأنا أؤيدهم في ذلك، اللي هو رأي الدكتور، في الأهمية المتنامية لتيار التحليل النفسي دلوقتي أو في العصر الحديث. يعني هنا التحليل النفسي في المجتمع اللي إحنا عايشين فيه، لا ده بيله أهمية كبيرة في الظاهرة الإجرامية. ليه؟ لأن إحنا التقدم الحضاري وثورة الاتصالات والمعلومات أو كافة مظاهر العولمة اللي حصلت أثرت على الجانب النفسي للفرد. عشان كده نلاقي معظمنا عامة، يعني معظم الناس، الإنسان المعاصر دلوقتي هتلاقيه متسم أو من بعض صفاته القلق، تلاقيه عدواني أو واحد بيحب نفسه أو واحد عنده استفزاز، تصادم مع الآخرين، كل الكلام ده موجود دلوقتي، صح؟ ده كمان عند جرائم دلوقتي اسمها جرائم الكراهية. وجرائم الكراهية بتلعب أو العواطف فيها دور مهم جدا في الحياة، ولا سيما طبعا في مجالين، الاجتماعي والسياسي. ألف بيحب الرئيس كذا، هيدافع عنه بكل موضوع. وقد اكتسبت هذه الجوانب النفسية مكانة بارزة أيضا، اللي هي جرائم الكراهية. يبقى أنا هنبدأ نقول إيه؟ هنقول والله إن جريمة الكراهية بوصفها أحد أشكال هذه العواطف، حتى هتشكل أو تحديا كبيرا للسياسة الجنائية. لأن هنا طبعا ممكن واحد بيكره واحد، بالظبط بالظبط، هيعمل إيه؟ هيعمل جرائم، اللي هي طبعا جرائم العنف أو الجرائم ذات الطبيعة العنصرية. يقول لك ده فلان ده عنصري، بيكرهه مثلا المسلمين في الخارج أو في المجتمعات الأوروبية، تمام. هنا طبعا وكذلك بالنظر اللي أثرها مدرب للصحة النفسية. وتتفاقم خطورة جرائم الإيه؟ الكراهية، طبعا ده من الكتاب صفحة 67. هتتفاقم خطورة هذا الدور بيساهم الكراهية في تغذية بعض أنماط الإجرام الجماعي زي الإرهاب مثلا. يقول لك بس إحنا بنكره مثلا الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإحنا لازم نقتل كل مثلا مين؟ كل الشرطة أو كل الجيش. طبعا الكلام ده طبعا طبعا دول يبقى دول مين؟ دول الإرهابيين، تمام. يبقى كلامهم طبعا غلط في غلط. يبقى هنا جرائم الكراهية بتلعب دور. يبقى هنا ممكن الإرهاب دول اسمهم جماعات الكراهية المنظمة. وتقع الكراهية طبعا والمعروفة بجريمة التحيز عندما، تمام، يتم ارتكاب الجريمة بدافع الكراهية، ان هم متضايقين من الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي، ربنا طبعا يخليه لنا ويبارك لنا فيه طبعا، تمام، ان هم متضايقين منه، فيبدأوا طبعا يعملوا لك ايه؟ يعملوا جرائم الكراهية زي جرائم الإرهاب. يبقى هنا طبعا الجرائم دي لا لها دور، لها دور مهم جدا في المجتمع او في الايه، في العالم المعاصر. يبقى هنا طبعا نخلص من ذلك ان هنا جرائم الكراهية دلوقتي في او الانسان المعاصر لها طبعا ايه، لها دور في ايه بالظبط كده، في الإجرام. يبقى هنا طبعا انتهت محاضرتنا النهاردة، وان شاء الله تكون محاضرتنا تنال إعجابكم من مكتبة مصراوي. وإن طبعا زي ما قلنا قبل كده إن المكتبة بتسعى دائما لتقديم كل جديد للطلبة، تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.